المؤلف بالفطرة يقول: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعز له من الصدق. وأيضا قال بعض الحكماء بقول مثل هذا القول وأضاف عليه أشياء جديدة. يقول أيضا: عليك بالصدق فما السيف في القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق، والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، ومن عرف بالكذب اتهم بالصدق. نفهم من ذلك أن أهم ما يملك الإنسان في ثروته الدنيوية فكره ومشاعره. أهم شيء الإنسان يملك في هذه الدنيا عقله وقلبه، أو بمعنى آخر فكره ومشاعره. فالعامل في هذه الحياة يحتاج في مساره عبر أشواكها وكبدها إلى هدفه المنشود، إلى ماذا؟ إلى فكر جلي. نعم، يحتاج السائر في الطريق إلى فكر جلي تتضح فيه الأهداف المراد تحقيقها وتطبيقها في نهاية المطاف. كما أيضا يحتاج العامل في مساره إلى مشاعر مع أخيه الإنسان في شكل علاقات جميلة سوية. هذا الإنسان في طريقه يحتاج إلى فكر وعقل سليم، وأيضا إلى قلب سليم ومشاعر حلوة مع الناس. وإذا ما أراد العامل أن يصل بفكره لكي يكون فعالا في اتخاذ القرارات الرشيدة، نعم، فعليه أن يتأكد من معلوماته التي يرتكز عليها في بناء القرار، ويحتاج في ذلك إلى سيف صارم يهذب تلك المعلومات ويخلصها من شوائبها السامة الممثلة بالكذب. فما الصدق إلا سيف فكري يقطع الكذب إرابة ويجلي الحقائق أمام الفكر لكي يكون القرار المصدر على قواعد صلبة ينطلق منها لإنجاز العمران في خارج العقل. فالصادق اتصف بالشجاعة الصلبة والإرادة الفولاذية حينما قرر اجتناب الكذب مهما كانت النتائج، وشجاعته تتبلور في قوته النفسية الفذة في مجابهة نتائج الصدق مع من يتعامل معهم، لأنه قد يطرد قد يعاقب ومع ذلك فهو صادق. وقد تكون تلك النتائج محزنة وقد تفسد له خططه، ولكن مع ذلك لا يهمه الفشل المرحلي، فقدرته بإذن الله تعالى كبيرة على تقبل الواقع ثم الوثوب منه إلى مساحات أخرى في بذل الأسباب من جديد، ومن نفس مساحة الصدق التي فرضها على نفسه كقاعدة ثابتة في إرسال معلوماته للآخرين، وأيضا كأساس يتخذ عليه قراره. فالصادق بفضل الله عز وجل منصور في ذاته، منصور في واقعه المادي، قوي في فكره، قوي في مشاعره. ومن هذه النصرة الذاتية والخارجية ينبثق عز الصادق. إذن العز لا نصرة في الداخل، كيف الإنسان يكون عزيز عند عزه؟ والله يعزه عندما يمتلك هذه النصرة في داخل نفسه، بأنه ينتصر ويصير شجاع في داخل هذه الذات ويأمرها على أن تكون صادقة، وأيضا عز في خارج ذاته مع الناس ومع الموقف. فالصدق عز أكيد يحلق بصاحبه في أجواء النصر على كل المستويات وفي كل الأزمان مع كل ما يواجهه من نتائج، سواء كانت فيما يحب أو فيما يكره. كما أن الكذب ذل محض. لماذا؟ لأنه هزيمة مركبة على مستوى الذات بانتصار النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها على ملكية إصدار القرارات العقلية. إذن أول هزيمة الكذب هزيمة مركبة. الهزيمة الأولى أن الإنسان مهزوم في داخل ذاته، النفس الأمارة هي اللي تقوده وتقول له اكذب، وبالتالي هو لا حول له ولا قوة ومستعمر من هذه النفس ومهزوم في داخل ذاته. وأيضا مهزوم عند هزيمة على مستوى الواقع مع الناس. الإنسان الذي يكذب ما في شك إنسان مهزوم، لا يستطيع أن يواجه الناس بالحقائق، لا يستطيع أن يواجه زوجته ولا أولاده ولا أصحابه ولا مديره بالحقائق التي يمتلكها. فإذا هو مهزوم على مستوى الواقع مع الناس. وهذه الهزيمة التالية كانت مبنية على هزيمة سابقة في داخل نفسه. إذا هو مهزوم هزيمة مركبة في داخل نفسه وفي الواقع. ومن هذا الانهيار النفسي وهزيمة الكاذب الشنعاء بتبني الكذب أساسا لصياغة قراره ينبثق ذل الكاذب على مستوى شخصه باستشعاره بالجبن والهزيمة، وعلى مستوى علاقاته مع الناس باستشعاره بالخوف من مجابهتهم وإعلان الحقائق. أضف إلى ذلك أن المعروف بالكذب في سجلات عقول الناس مرفوض فكريا، ولن يقبل منه الصدق إذا صدق، بل سيدمغ بدمغة الكذب إلى أمد بعيد لا يعرف مداه إلا الله تعالى. والكاذب بغبائه وجبنه قد أفسد حاضره وأفسد مستقبله حينما حطم مصداقيته مع الناس، ليصبح كلامه المرسل إلى الآخرين عبارة عن كلمات جوفاء لا تجد من يستقبلها أو يستضيفها في عقول المستمعين. الإنسان اللي يتبع عنده عقيدة قوية من الإسلام في واقع الأمر شجاع وقوي. كيف؟ لأن الإنسان أهم ما يملك في الدنيا عقله وفكرة وكيف يفكر وكيف يصدر القرار. هذا العقل مهم جدا، وأيضا مهم ما يحب وكيف يوجه هذه المشاعر القلبية إلى الاتجاه الصحيح. فأحتاج أنا في طريقي إلى توجيه صارم لفكري ولقلبي، ولكن هذا التوجيه الصارم يحتاج مني إلى بتر لبعض المعوقات أو بعض الشوائب التي ممكن أن تختلط بفكري، وبالتالي يكون القرار مشوش والمشوه أيضا، والمنتج العقلي يكون غير سليم. لازم المنتج العقلي وقراري يكون صحيح. إذا دخل الكذب في هذا القرار وفي هذا الفكر أصلا، وبالتالي رح يطلع القرار، رح يصير فيه تشويه الفكر ينتج عنه تشويه المنتج وتشويه القرار. فماذا يفعل السيف بمعنى الصدق كسيف فكري صارم؟ يأتي بالكذب ويقطعه هنا ويقول اطلع اطلع من فكري، لن اكذب ومشاعري لن احب الكذب. فالانسان اللي يكره الكذب يتجنبه، والانسان اللي عنده سيف صارم اسمه الصدق يبتر اي فرصة يمكن للكذب ان يجتاح ويغزو الفكر، فتلاقيه فكرة صافي نظيف، عنده سيف مستعد دائما ان يبتر كل الشوائب. يأتي الشيطان والنفس الامارة والهوى ويحاولون انه يدخلون للموظف يقول له احسن لك اكذب كذبة دقيقة وتوفر على نفسك. فهذا نوع من الغزو السام للفكر ليصدر قرار مشوه. فيأتي الصدق كسيف صارم ويبتر يقول اطلع برا، لن اقبلك ايها الكذب لتشوش عقلي وتشوه هذا الفكر. وفي هذه الحالة نرى ان الانسان الصادق هو شجاع مقدام منصور باذن الله تعالى، يمتلك سيفا بيده يقطع الكذب أوصالا ويبعده عن فكرة، فيحمي أصلا فكرة. أهم شيء أني أحمي الفكر من أن يغزو الكذب. وبالتالي المهلب أو ذلك الحكيم شبهه الإنسان الصادق بأنه شجاع. ليش؟ لأن تخيله بصورة عقلية، الإنسان الصادق بإيده سيف كل ما تعرض للكذب قطعه، بالتالي الإنسان هذا عنده قوة دفاعية رائعة ليحمي فكرة من الكذب. شجاع مقدام، وليس فقط شجاع ويمتلك سيف، إذا هو عنده قوة دفاعية نفسية بأنه لا يريد الكذب، ويمتلك بيده الوسيلة التي تقطع المعوقات ألا وهي الصدق. إن الإنسان إذا وضحت عنده الرؤية إنه في داخله عبارة عن أجهزة وعبارة عن قوة داخلية سلبية وإيجابية، هو محتاج أولا قيادة هذه الذات. لازم يعرف أن الإنسان لما تتضح عنده الرؤية ويعرف أنه في مسار عبوري دنيوي لحظات يعيشها في الدنيا، وبعدين لن يرجع مرة أخرى، ما في رجع مرة أخرى ولا في دور ثاني، وأمامه هدف. أنت إذا جمعت أموال عبر 10 سنوات من وظيفتك، ممكن أحد يسألك يقولك لماذا تجمع هذا المال؟ يقول أجمع لكي أبني بيت، أو أجمع لكي أحضر أولادي، أو أجمع لهم لمستقبلهم الدراسي، أو أجمع أموالي لأفتح شركة. جمع أموالك لماذا؟ لهدف معين أنت حاطه في نهاية المطاف. أي عمل تقوم به كهدف مرحلي، عندك هدف مرحلي تحققه وتقوم بإجراءات معينة في حياتك، ماشي؟ عندك هدف. واحد ثاني يصرف كل راتبه وما يجمع، إلا ما حد يقول له شو الإسراف، يقول أريد أن أعيش لحظتي، هاي هدف المرحلي أن يعيش لحظته، لا يريد أن يقتصد أو يوفر أو يكون عنده مدخرات، عنده هدف مرحلي. طبعا لو أسألك أيها الإنسان ما هو هدفك من الحياة؟ أنت ليش عايش؟ وماذا تريد من هذه الدنيا؟ الإنسان إذا وضع هذا السؤال أمامه في كل لحظة، لماذا أنا في هذه الدنيا؟ وماذا أريد أن أحقق؟ وإلى أين سأذهب؟ وبالتالي إنسان إذا عرف أنه في مسار عبوري دنيوي إلى آخرة، إلى سرمد، قد يكون هناك نجاح وقد يكون هناك سقوط. إذن عندي هدف، هدفي أن الله يرضى عني وأني أدخل الجنة بعد ذلك. هذا هدف مهم جدا في حياتي، ولكي أحقق هذا الهدف هناك وسائل للوصول إلى ذلك الهدف، بإني أصلي أوحد ربي أولا، وأصوم وأصلي وأقوم بكل الفروض، وأعامل زوجتي بشكل خير، وأولادي هذه كلها عبارة عن وسائل. ومن الوسائل المهمة والأساسية في المسار إني أكون صادق، والصدق في المسار شبه هنا المهلب وذلك الحكيم بأنه كالسيف يبتر. وبالتالي أنا عرفت هدفي وعرفت مساري، وأيضا عندي قوة ذاتية في أني أفكر صح وأحب صح. لما أفكر صح وأعرف هدفي وأحب هالهدف وأحب أني أطبقه، وأيضا ومع ذلك أمتلك سيف الصدق لكي أبتر كل المعوقات الكذب في الطريق، أعتقد هذا يعني محفز رائع لامتلاك هذه الشجاعة الذاتية. بعدين الشجاعة حلوة، يعني الإنسان يحب القوة، أي حال الأطفال الصغار والإنسان بطبيعته الله سبحانه وتعالى يحب القوي. ومن مظاهر القوة الشجاعة، ومن مظاهر الصدق الشجاعة، أن الإنسان يكون أولا شجاع وين؟ في داخل ذاته. الشجاعة الحقيقية للصدق أن الإنسان يستطيع أن يدرب هذه الذات لكي تكون شجاعة في داخلها مع أهواءها ومع شيطانها ومع نفسها الأمارة. كون الإنسان يكون قوي وصادق مع نفسه معناه هو شجاع في داخل ذاته أولا. الإنسان لن يكون شجاعا في حيز الواقع مع مديره أو مع النار إن لم يكن شجاعا أولا في داخل ذاته. إذن الشجاعة الحقيقية وين تتبلور؟ في داخل الذات، في النفس. فالصارق شجاع في مساحته الداخلية، بعد ذلك تتبلور الشجاعة في حياته. شو اللي يخليه يتمسك بالشجاعة؟ لأنها المنجأ. الإنسان من غير شجاعة راح يكون متقوقع. خلاصة القول أن الصدق عبارة عن ماذا؟ ألف شجاعة على مستوى الذات بقيادتها وتحجيم النفس الأمارة بالسوء، كما هو شجاعة على مستوى الموقف والأشخاص. إذن هو شجاعة ذاتية وشجاعة خارجية. باء هو عز في الدنيا في الزمن القريب وعز في الآخرة في الآجلة. إذن الإنسان الصادق إنسان عزيز في عاجلته وفي آخرته. أيضا الصدق قبول من الناس في الزمن الحاضر والزمن المستقبلي. لماذا؟ لنقاء مصداقية الصادق وقبول كل ما يرسل من معلومات من قبله. إذن الصادق أيضا مقبول. أما الكذب فهو عبارة عن جبن وتقحقر على مستوى الذات وضعف في مواجهة النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، وجبن في مواجهة الموقف وأبطاله. إذن الكذب عبارة عن انهزام نفسي على مستوى الذات وجبن في داخلها، وانهزام وجبن في مستوى الواقع. قول الكذب بأنه قلنا ألف جبن، اثنين ذل في الدنيا، في الدنيا حيث يفضح الكاذب ويجني ثمار كذبه مع الناس، كما هو ذل في الآخرة حيث يحمل في حقيبة الآخرة معصية مرفوضة. جيم الكذب رفض من المحيطين به في الزمن الحاضر والزمن المستقبلي لتشويه مصداقيته في عقول الناس وأرشيفهم الذهني، ورفض مزمن لكل معلوماته المرسلة إلى الآخرين ليصل إلى مرحلة الاتهام. مشكلها في كل حالاته كان صادقا أم كاذبا. فالكاذب متهم في كذبه وفي صدقه، يعيش في قفص الاتهام طيلة حياته ما دام اتخذ الكذب وسيلة لعلاج معوقات الحياة. نلخص ثلاث نقط صدق، نقول إن الصدق شجاعة، عز قبول، والكذب جبن وذل ورفض. يقول عليه الصلاة والسلام إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقة. شوفوا أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقة. مرة يصف أكملهم إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقة. وفي الحديث هذا يقول إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقة، لأن الأخلاق هي المحك. الإنسان لما يتعبد شيء رائع، بس العبادة ترى سهلة. الإنسان يقف بين يدي الكريم ويصلي ويتعبد، لكن الأخلاق هي محك، لأن الإنسان يتعامل مع أخيه الإنسان، فالمجاهدة النفسية والقوة النفسية مع الإنسان الآخر ومع الموقف كلها تظهر، فيبين منهم القوي من الضعيف ويبين المعدن الصحيح من غير ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: كرم المؤمن دينه ومرؤته عقله وحسبه خلقه. إذن حسب المسلم ماذا؟ أخلاقه. شوف الجمال، مو حسب أني أنا أتفاخر بالأجداد، إنما الحسب أني أتفاخر بما يرزقني الله عز وجل من أخلاق. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. شوف القرب، يعني مرة أكمل المؤمنين ومرة أحسن المسلمين ومرة أقربكم من، يعني كلام رائع في من يرزقه الله عز وجل خلق المسلم. وأيضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فماذا قال؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شوف الأخلاق الرائعة، لأن الأخلاق هي عبارة عن علاقة الإنسان بالإنسان. ماذا نفهم من هذه الأحاديث؟ إن بعثت الرسل على مر العصور البشرية لتنير الطريق أمام فكر الإنسان بالتوحيد كعلاقة رأسية مع الله تعالى يتبلور عنها وينبثق منها علاقة حسن الخلق الأفقية مع الإنسان الآخر، ويصبح ذلك كحاجة مصيرية لحماية العلائق البشرية. إذن الأخلاق الحميدة هي حاجة مصيرية لحماية العلائق البشرية من ماذا؟ من الاهتراء والموت. الإنسان اللي علاقاته سيئة مع الناس أكيد أخلاقه غير سوية، فالإنسان في حياته العبورية لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن أخيه الإنسان، ويحتاج إلى عدد ضخم جدا من المعاملات ينفقها مع المحيطين به من أسرة وأصحاب وجيران ورفقاء عمل ورؤساء ومرؤوسين وأحباء وأعداء. ولذلك حثت الرسل الأمم ليكون حسن الخلق هو تاج العلائق الإنسانية. لماذا؟ لضمان ديمومتها بشكلها الصحي المناسب. ولما الإنسان يكون عنده نوع من العلاقة الإنسانية فماذا يضمن؟ يضمن مع الديمومة سلامة الإنتاج والعمران في هذه الدنيا، فالعامل في حياته مكلف بالعمران في داخل ذاته وفي خارجها. لازم أعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر وليبني، ليبني هذه الذات وليبني الدنيا، ولن يستطيع الوصول إلى مرحلة العمران المثمر والبناء الناجح إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق حسن الخلق. كيف؟ لأن حسن الخلق يعتبر ممر تعبر من خلاله الأفكار والنوايا لتصل في نهاية أمرها إلى حيز الواقع تنفيذا مرئيا. وعلى ذلك فحسن الخلق هو مسلك عبوري نموذجي يمثل العلاقات الإنسانية في أجمل صورها وأكمل أدائها، كما يمثل حسن الخلق الدليل الدامغ على ارتفاع منسوب الإمام عند صاحبه. أضف إلى ذلك أنه يمثل القوة النفسية العالية لدى صاحب الخلق الحسن، حيث يستطيع بعون الله تعالى على مجاهدة ذاته وقيادتها ليكون حسن الخلق سجية تتخذه نبراسا في معاملاتها الأفقية مع الناس. فصاحب الخلق الحسن عال في إيمانه وعال في مجاهداته النفسية، أقدر على الإنتاج والإنجاز في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يمتلك مسالك سوية مع الإنسان الآخر. إذن لازم أعرف أن الإنسان اللي عنده أخلاق عالية أسهل في أنه ينقل أفكاره للناس. واحد مهندس يشتغل مع مهندسين، أخلاقه في منتهى الجمال مع أصحابه في فريق العمل، أكيد لما يكون عنده فكرة ويحب ينفذها عن طريق فريق العمل الناس راح تتقبل منه أفكاره. إذن حسن الخلق هو عبارة عن معبر سالك ومعبر نموذجي لنقل الأفكار ولنقل مشاعرنا ولنقل كل ما نريد أن ننقله إلى الإنسان الآخر. طيب ما هو العمود الربحي الرابع؟ أربعة: الشكر. يقول ابن القيم في تهذيب مدارج السالكين: وكذلك حقيقته في العبودية هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا. إذن الشكر يكون على لسان العبد، كيف؟ ثناء واعترافا، الإنسان يشكر الله بلسانه وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذا الإنسان إذا أراد أن يشكر الله عز وجل يشكره بلسانه وبقلبه وبجوارحه. أصلا خلق الإنسان ليشكر الله عز وجل على هذه الأرض، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بأي عمل ما لم يشكر الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان، وأول شيء الإنسان يسويه لخالقه هو ماذا؟ أن يشكره. وعلى ذلك فالشكر واجب، وعلى كل مسلم أن يعبد الله تعالى بشكره لسانا وقلبا وجوارحا. إذا ننتبه، الشكر فريضة والشكر واجب، كما يطلب الإسلام من تابعه أن يشكر الإنسان الآخر شكرا أفقيا لتتواصل جسور المحبة والامتنان بين المتعاملين، ويتبلور هذين الشكرين في القاعدتين التاليتين. ننتبه، أنا عندي شكر رأسي مع الله عز وجل، يقول الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. هناك عداد، الإنسان كل ما يشكر الله كل ما الله يعطي. إذن عداد النعم مثل ما قلنا في علامة تكون شكورا هو الشكر مع الله. إذن هناك شكر رأسي مع الله عز وجل، وهناك شكر أفقي مع الإنسان الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن عندي قاعدتين للشكر، الشكر رأسي مع الله عز وجل فهو المنعم، وشكر أفقي مع الإنسان الآخر لمن يتفضل علينا بجهده. والرسول صلى الله عليه وسلم ربط شكر الله بشكر الإنسان. شوفوا الإنسان الجاحد لأخيه الإنسان الله يرفض شكره. شوفوا من أهمية العلائق الإنسانية إن الله عز وجل ربط شكره بشكر الإنسان. لو إحنا شكرنا الله عز وجل حق الشكر وما شكرنا الإنسان الآخر وجحدنا البعضنا البعضنا لا يقبل شكرنا لله عز وجل. هذا دل على شيء، دل على أن الإسلام يحث تابعه على أن تكون علائقه مع الإنسان الآخر علاقة مهمة جدا. فلازم دائما إحنا عايشين حياتنا ونبتغي الآخرة نراجع علاقاتنا مع الإنسان الثاني. هل الزوج شكر زوجته؟ هل الزوجة شكرت زوجته؟ هل الأبناء شكروا والديهم؟ هل إحنا شكرنا أرحامنا؟ هل الشكر متواجد بيننا كعلاقات إنسانية؟ لما يكون في شكر وامتنان بين الإنسان وأخيه الإنسان العلاقات راح تصير طيبة، وإذا كانت العلاقات راح تصير طيبة الحياة سعيدة. لاحظ إن العلائق الطيبة بين الناس تؤدي إلى سعادة رائعة وقدرة على العمل والإنجاز بشكل أفضل. وعلى ذلك فالشاكر يستشعر بنعم الخالق عليه، كما أن الشاكر يستشعر بالامتنان نحو المخلوق الذي قدم إليه معروفا ولا يجحد فضله عليه أبدا، لتكون علائقه مع الناس سالكة يتخللها جمال المعاملة ورقيها. خلينا نلخص الأربع أعمدة اللي ذكرهم ابن عباس رحمه الله، نخلص من ربحيات ابن عباس الأربعة. أن ماذا؟ واحد، الصدق. ما هو الصدق؟ هو مطلب مصيري لإصدار قرار رشيد. الصدق مهم جدا، لأن الإنسان يستقبل معلومات، لما تستقبل معلومات من ابنك إن هو شهادته ممتازة، قرار رشيد إنك أنت تتعامل معاه بشكل معين بالنسبة لطلعته وخروجه. لكن لو أنت هو قال لك إن شهادته ممتازة وزورها هو في الواقع ساقط، كمفروض أنت قرارك للولد الساقط يختلف عن قرار الولد الممتاز. فإذا هو عبارة عن معلومات لإصدار قرار. إذا الصدق هو مطلب مصيري لإصدار قرار رشيد. طيب والحياء؟ الحياء أثر من أثار الإيمان وجمال نفسي وجمال اجتماعي، بالحياء من اقتراف الشر واجتناب الخير. طيب وحسن الخلق؟ حسن الخلق دليل الإيمان الدامغ وإتقانا في المعاملات الإنسانية وقبول متفق عليه من المجتمع. طيب والشكر؟ الشكر هو حماية الذات من الجحود وبراثنه بشكر الله عز وجل على نعمه، ثم شكر الإنسان الآخر على أفضاله. ونلاحظ أن هؤلاء الربحيات الأربعة من صدق وحياء وحسن خلق وشكر، إنما هي بالإضافة إلى أنها قربات إلى الله عز وجل، هي في الواقع التربة الخصبة لعلاقات طيبة بين البشر تؤهلهم ليكونوا أعضاء فعالين منتجين في أي فريق بشري ينتمون إليه. إذا ننتبه، ليش ابن عباس تكلم رحمه الله عن الأعمدة الأربعة أو الربحيات الأربعة في الإسلام؟ صدق، حياء، حسن خلق، شكر. كل الأربع أعمدة في الآخر ماذا تعطيني؟ تعطيني تربة خصبة، علاقات جيدة مع الإنسان الآخر. إذا الإنسان كان صادق وكان حيوي ويستحي أن يفعل الشر ويستحي أن يترك الخير وعند أخلاق طيبة ويشكر الله ثم يشكر الإنسان الآخر. كيف لا يتملك هذا الإنسان رأس مال من المعاملات الطيبة مع أخيه الإنسان؟ إذن هو عنده رأس مال في علاقاته، فبالتالي المسالك كلها سالكة من أفكار ونوايا وخطط عمل، ويعني كل ما يريد من أهداف مرحلية أن يحققها، لأن الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يحقق الأعمال الكبيرة دون فرق عمل. لازم أنتبه من هذه النقطة. يعني الحين لنأخذ مثال على ذلك، البرنامج الإذاعي الآن لكي يسمع المستمع هذا البرنامج يحتاج إلى فريق عمل في داخل إذاعة الكويت لكي يقدم هذا البرنامج، من فنيين ومخرجين ومعدين ومقدمين إلى آخره، فريق عمل. بالتالي لا يمكن الإنسان أن يأكل ثمار عمله إلا عن طريق فرق عمل، لأن الأعمال الكبيرة تحتاج إلى فرق معدة، كل ميسر لما خلق له. فإذا كانت فرق العمل ما فيها صدق ولا فيها حياء ولا فيها شكر ولا فيها حسن خلق، فكيف لهذا الفريق أن يعمل وأن يثمر؟ إذن يكون في كم من العوائق وكم من التخبطات، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يثمر شيء ولا أن ينتج شيء.